بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الإمام، طبعا هذا الدرس 15 شرح المقدمة الجزرية، ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مصطلحات وأوامر، أو مصطلحات عبارة عن أوامر، فقال: فخم، أدغم، احرص، خلص، راعي ونحوها. قال: فخم اللام من اسم الله، وذكرنا تفاصيل ذلك، وقد أبان وأفصح وأوضح عنها الإمام الشاطبي لما قال: وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. وأيضا قال: وحرف الاستعلاء فخم، ثم أمر بالتخصيص قال: واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. وقال: خلص، يعني لا تجعل هذه المواضع فيها شائبة، شائبة حرف آخر، يعني بسبب التشابه الكبير بين الصاد وبين السين وبين الذال وبين الضاء، لأن حتى الصاد والزاي والسين مخرجهما واحد، شدة التجانس الموجودة في الصاد والسين إذا لم تخلصهما قد يلتبس الصاد مع السين، ومثل محذورة ومحظورة قد يلتبس هنا الانفتاح مع الإطباق، تمام، وعصى وعسى أيضا، وهكذا أمثلة كثيرة، فلا بد من التخليص. مثل رزقكم قد يلتبس الزاي مع السين، كما قلت بعض الناس يقول: وتجعلون رزقكم، أو رزق ربك، والصواب رزقكم وتجعلون رزقكم، وهذا ما يسمى بالتخليص، يعني عدم أو لا نجعل هذه الحروف فيها شائبة حرف آخر، كما قال سبحانه وتعالى في معنى التخليص: لبنا خالصا سائغا للشاربين. وراعي شدة بكاف وبتاء، يعني اهتم بالإتيان بالشدة في الكاف والتاء، وأما الهمس فإنه سيخرج بشكل تلقائي. قال بعد ذلك: وأولي. أولي ما معنى وأولي؟ أولي مثل وجنس، يعني عندما تقول اضرب بعصاك، أيهما الحرف الأول؟ هل هو الحرف الباء اللي بعد الراء أم الباء الذي بعده العين؟ لا شك أن الحرف الأول هو الباء الذي بعده إيش؟ بعده الراء. هذا في المثلين، وفي المتجانسين مثلا قد تبين. فما هو الأول، الدال أم التاء؟ الدال. إذن يقول أولي، يعني الباء في مثالنا هذا الأول الأول، والدال وهو الأول الثاني. إيش معنى الأول الثاني في المثال الثاني؟ ومثلها تقول ثانيي، ثالثي، رابعي. تقول مثلا الأول في الفقه زيد، والأول في الحديث عمر، فتقول أين الأولين، يعني الأول في الفقه هو زيد، والأول في الحديث هو عمر. فعندما يقول وأولي، يعني أول الحرفين في المثلين وأول الحرفين في المتجانسين. وذكرنا العلاقة بين أي حرفين في كتاب الله تبارك وتعالى لا تخلو عن أربعة احتمالات: إما أن يكون الحرفان متماثلان مثل الباء مع الباء أو الدال مع الدال، طيب، وإما أن يكون الحرفين متجانسين مثل الدال مع التاء، والمتماثلين هم الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، يعني الحرف في نفسه وفي مثله. السلام وبركاته. وأما المتجانسين فهم الحرفين اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات مثل قد تبين ونحو ذلك. وين الشيخ اللي حالك شاعر؟ قلت وين علي القحطاني؟ قال انا وكيل. والله انا ناس عدم وجود. طيب. واما المثلين او المتقاربين فهما الحرفان اللذان يعني تقارب مخرجا وتقارب ايش في بعض الصفات. وبعض العلماء قال في المتقاربين هو الحرفان اللذان يعني يكونان بين يعني بينهما قدر مخرج او يعني شدة القرب بين يعني متقاربين مثل اللام مع الراء مثلا قل ربي فإنهما جدا متقاربين يتواليان في المخرج. هم ليس يعني ليس الأول هو في مخرج الثاني والثاني في مخرج الأول، لا متقاربين في المخرج، تقارب مخرجا وصفة قرب شديد دون فصل. وقد يكون هذا الفصل يسيرا، لا بأس، قد يكون هذا الفصل يسيرا تمام. وأيضا والمتباعدين، المتباعد قلنا المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. والمتباعدان هما الحرفان اللذان يعني تباعدا مخرجا وصفة مثل الهمزة، مثلا حرف الهمزة وحرف الباء، أو حرف الضاء وحرف مثلا العين وهكذا. لو أخذت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إيش العلاقة بين الباء والسين؟ تباعد. ما هي العلاقة بين السين وبين الميم؟ تباعد. ما هي العلاقة بين اللام الأولى واللام الثانية؟ تماثل. تماثل اللام في لام، إذن الإدغام فيها. لله ربي العلاقة بين الهاء وبين الراء يعني تباعد، بين الألف وبين الهاء أيضا تباعد تمام، بين الألف وبين اللام اللام والعين تباعد وهكذا. فهذه الخلاصة الكلام يعني الرحيم مالك يوم الدين بين الميم وبين الميم الأولى والميم الثانية تماثل. نعم الرحيم مالك مثلا، بس ماذا إيش اللي هنا الفرق؟ أن الميم الأولى متحركة والميم الثانية أيضا متحركة، الرحيم متحركة بالكسر، مالك متحركة بالفتح، والميم والنون أيضا مخرجهم يعني متقاربان يعني نفس المتقاربان نعم متباعدان نعم نعم. فلذلك كان الحكم عدم الإدغام فيهما، عدم الإدغام فيهما يعني الدال والصاد. نعم الدال والصاد متقاربان، احسنت. لذلك لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، بعض القراء قرأ لقد صدق الله، لقد صدق الله. طبعا المتماثلين إما أن يكون متماثلين، طبعا لن نتحدث عن الإدغام الكبير. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإدغام الكبير، الإدغام الكبير هو إدغام متحرك في متحرك مثل الرحيم مالك يوم الدين، الرحيم مالك يوم الدين. طيب ليس هذا في قراءة يعني حفص أو الجمهور، بل هو في قراءة أبو عمرو ويعقوب، يعني في يتعلق بباب القراءة أكثر يعني. نعم في كتب التجويد يشيرون إلى الإدغام الكبير، لكن نرى في شرحنا للجزرية أنه لا حاجة لنا إلى ذكر الموضوع الإدغام الكبير حتى ما يطول بين الوقت والبحث في هذا الموضوع، لكن نتكلم عن الإدغام الصغير وهو إدغام ساكن في متحرك، ساكن في متحرك. فإن اضرب الباء هنا ساكنة، الباء هنا ساكنة يعني لأنها حرف يعني فعل أمر مجزوم بالسكون، على السكون اللي على آخر الحرف هو الباء، مدغم في الباء في متحرك الباء الثانية، فهو إدغام متماثلين صغير. طيب ما معنى صغير كبير؟ ما هو الكبر وما هو الصغر؟ سموه كبيرا لكثرة العمل فيه، لكثرة العمل فيه. سموه صغيرا لقلة العمل فيه. يعني أنت حتى تقول الرحيم مالك يوم الدين ما لا تصنع؟ أولا تسكن الحرف الأول، ثانيا تجعل هذا الحرف الأول من جنس الحرف الثاني، ثالثا تلغم الحرف الأول في الحرف الثاني. عمل كثير، لكن بالنسبة للإدغام الصغير اضرب بعصاك خلاص حرف الباء ساكن فتدغمه فيه فيما بعده، تبدأ الحرف الأول يعني تجعله يعني مماثل للحرف الذي يليه ثم تدغمه، بس فالفرق بين الصغير وبين الكبير أن الكبير علامة على كثرة العمل فيه، والصغير علامة على قلة العمل فيه. هذا هو يعني الفرق في التسمية بين قولنا إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الصغير سمي صغيرا لقلة العمل فيه، والإدغام الكبير سمي كبيرا لكثرة العمل فيه، وإليكم البيان. فإن الإدغام الصغير نكتفي فيه بأن نجعل الحرف الأول المدغم من جنس المدغم فيه، والعمل الثاني أن ندغمه. وأما في الإدغام الكبير الحرف الأول نجعل نسكنه، هذا واحد، ثم بعد ذلك نجعل المدغم من جنس المدغم فيه ثم ندغمه. إذن في الإدغام الصغير خطوتين، والإدغام الكبير فيه ثلاث خطوات، فسموه كبيرا لكثرة العمل فيه، وذاك سموه صغيرا لقلة العمل فيه. طيب، المتماثلين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، هذا بالنسبة متماثلين. ومثل اضرب بعصاك أو قد دخلوا. وأما المتجانسان فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلف في بعض الصفات، مثل قد تبين، إذ ظلموا. المتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلف في بعض الصفات، مثل إذ ظلموا، تمام، قد تبين. وأما المتقاربان فهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، مثل من ربك ولكن لا تعلمون. إدغام النون في اللام والنون في الراء، من ربك هذا متقاربين، من لدنا لكن لا تعلمون، إدغام النون في اللام متماثلين متقاربين متقاربين. طبعا هل هناك إدغام كبير لحفص؟ يعني الإدغام الكبير لحفص هو في قول لا تأمنا على يوسف، فإن أصل الكلمة لا تأمنونا، النون الأولى متحركة بالضم والنون الثانية متحركة بإيش؟ بالفتح. فالإشمام أن تنطق بنون واحدة مشددة مع الإشارة بالشفتين إلى النون المضمومة، لا تأمنا على يوسف. وأيضا في قوله مثلا قال ما مكنني فيه ربي، ما مكنني فيه ربي، هذا أيضا إدغام كبير لحفص. إذا عندك لا ما لك قال أبانا ما لك لا تأمنا، هذا إدغام كبير لحفص. قال ما مكنني فيه ربي أيضا إدغام كبير لحفص. ليش أصلها قال ما مكنني فيه ربي، وقرأ ابن كثير المكي قال ما مكنني فيه ربي خير، وقرأ الباقون منهم حفص قال ما مكنني فيه ربي خير. في المتجانسين هل يمكن يكون الحرفين متحدين في الصفات؟ لا في المخرج، لا يمكن أبدا، لا بد أن يكون الحرفان متحدان مخرجا ويختلفان في بعض الصفات. المتقاربين يتقاربان في المخرج وفي الصفة، مثل لكن لا تعلمون من ربك. لكن لو واحد سألك هل هناك لحفص إدغام كبير، الجواب نعم في موضعين، الأول لا تأمن، والموضع الثاني قال ما مكنني في ربي خير، واحد في سورة في الكهف. هذا هو الموضع بس. اللي هو نعم نعم بعضهم يقول مثلا سورة يا أيها المزمل أصلها المتزمل، ويا أيها المدثر أصلها المتدثر، لكن نحن لا نريده في الإدغام الكبير لأنه موقع خلاف فيه، لكن القراء بعض القراء لهم خلاف في بعض هذه الأشياء ذكرناها. وإلا فإن المدثر إذا أصلها المتدثر فهو إدغام كبير، صح؟ إدغام كبير متجانسين. وأما المزمل المتزمل إدغام كبير لإيش؟ متقاربين. يا أيها المزمل، قالوا أصلها المتزمل. وأولي مثل وجنس إن سكن، لما قال إن سكن معنى أنه يريد أن يتحدث عن المتماثلين الصغير، ويريد أن يتحدث عن المتجانسين أيضا الصغير، لأنه قال إن سكن، يعني يريد أن يقول أولي الأو حرف الأول. إحنا قلنا أن الإدغام الكبير الأول متحرك والثاني أيضا متحرك، صح؟ هذا في الكبير، لكن في الصغير الأول ماله ساكن والثاني. فابن الجزري رحمه الله ما يريد يتكلم عن إيش؟ عن الكبير، إذا يتكلم عن الصغير، لذلك نظر بصفحا عن ذكر الإدغام إلا كذا يعني بالإشارة من باب المعرفة، يعني حتى تكون الصورة متكاملة فقط في نظرنا. الإدغام إدغام يقول وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم يعني أدغم الأول في المثلين في الثاني، فإضرب بعصاك الباء الأولى مدغم والباء الثاني مدغم فيه، قد دخلوا الدال الأولى مدغم والباء والدال الثاني مدغم فيه. ماذا قال؟ إن سكن أدغم، وأعطانا مثال كقل ربي وبلى، كقل ربي وبلى. هنا قل ربي مثال على المتماثلين ولا على المتجانسين؟ لحظة، على جيد على المتجانسين. طيب كيف متجانسين واللام والراء مخرجهما مختلف؟ صار متقاربين، صح ولا لا؟ وابن الجزري ما ذكر المتقاربين، بس يريد يقول لنا أنه عن المتماثلين والمتجانسين. فبعض شراح الجزرية لا، ما في حيث متجانسين في الصفة. بعض شراح الجزرية قالوا ابن الجزري أخطأ، تمام، والصحيح أنهم المخطئون وإنه لم يخطئ أبدا. لماذا؟ لأن اللام والراء من باب المتجانسين على مذهب من قال أن مخارج الحروف 16 أو 14، لأنهم جعلوا اللام والراء مخرجهم واحد. إذن هذا يدل على فطنة وعلى ذكاء وعلى المعية الإمام ابن الجزري رحمه الله، لأنه يريد أن يعطينا فائدة. لا، هو قال على الذي يختاره، تمام، يريد أن يعطينا فائدة، وهي أنني عندما أقول قل ربي فهذا من قبيل المتجانسين عند من قال أن اللام والراء مخرجهم إيش؟ واحد. فمعنى ذلك أنه لا ينكر قول من قال بأن مخارج الحروف 14، ولا ينكر قول من قال بأن مخارج الحروف 16، بدليل أنه قال على الذي يختاره، ما قال على الذي يرجحه. وأنا تكلمت عن هذه المسألة، قلنا الاختيار غير الترجيح الدرس الأول يمكن والثاني. وقلنا أيضا لو تذكرون في درسنا قلنا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كان عالما بأصول الفقه. كيف عرفت؟ من اختياره لهذا الاصطلاح، فإن اصطلاح الاختيار غير اصطلاح الترجيح. اصطلاح الاختيار معنا كله صح، لكن أنا أميل إلى هذا الرأي مثلا، لاحظ ولا لا؟ ها؟ فابن الجزري كلامه جدا دقيق، يقول ربي هذا مثال للمتجانسين، وليس متقاربين، ما في شيء اسمه متقاربين في الصفة أو متجانسين في الصفة، عفوا متجانسين في الصفة ما في. طيب، فقول ابن الجزري كقول ربي مثال وتمثيل على المتجانسين. وهذا لف ونشر مشوش، تمام، لأن المفروض أن يأتي ب يعني بالمتماثلين، هو قال متماثلين متجانسين، تماثل تجانس تماثل تجانس، يعني يأتي المثال على المتماثلين ومثال على المتجانسين بالتراتب. إذن نقول الذي قال بأن ابن الجزري أخطأ في قوله قل ربي لأن هذا متقاربين أصلا ليس بصدد الكلام عن المتقاربين، هو الذي أخطأ، لأن ابن الجزري قال على الذي يختاره، ما قال على الذي يرجح. لكن لو أنه قال على الذي يرجحه فإننا سنعترض على ابن الجزري ونقول له كيف تترجح السبعة عشر مخارج الحروف ثم تقول قل ربي وتريد المذهب المرجوح، ها صح ولا لا؟ لكن هو خرج نفسه من بدري لما قال على الذي يختاره من اختبر. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب بعنوان إيش سموه الاختيارات العلمية. الاختيارات العلمية إيش معنى الاختيارات العلمية؟ معنى أنه مسألة فقهية فيها خلاف. طيب، مسألة فقهية تكون من الدقائق يعني فرعية يعني في الفروع، فهو يرى ما يرى أنه قريب للحق يعني من غير ترجيح، وإنما اختيار. مثل ما قالوا لأحمد بن حنبل رحمه الله إيش تختار للناس في دعاء الاستفتاح؟ قال أختار لهم حديث ابن بن مسعود سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مع أنه في أدعية كثيرة. هذا ما يختاره للناس. الإمام النووي رحمه الله يقول أختار الإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقف ما يكمل حتى لا يشق على الناس. اختيار، لاحظوا هذا. كقل ربي وبلى، بلى لا شك أنها واضح مثال على ماذا؟ بلى، ها ها المتماثلين كلا بلى تكرمون اليتيم، صح بل لا، فإن اللام الأولى ساكنة واللام الثانية شبهة متحركة فأصبح إدغام متماثلين. الإدغام المتجانسين هل هما محصوران بس في هذين المثالين قل ربي وبلى؟ هذا المثالين بس، لكن من أمثلة المتجانسين عندك الدال في التاء، الدال في التاء مثل قد تبين، لا متجانسين، اي الدال في التاء مثل قد تبين، التاء في الطاء مثل قال الطائفة. ما في حروف له، ما في حروف، خذ ايه احفظ المتجانسين كل حرفين اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. مثال الذال مع الراء مثل الظلموا، مثال يلهث ذلك الثاء مع الذال، لا ما فيها انقضى ظهرك الى متباعدين، يلهث ذلك الثاء مع الذال. هل الظاء والذال والثاء مخرجهما واحد؟ الجواب نعم نعم، والظاء والذال والثاء العليا، لكنهما اختلف في بعض الصفات. إذن يلهث ذلك. الباء في الميم يا بني اركم معنا، للشفتين الواو باء ميم، ما مزاج. سبحان الله. إذن الباء الباء مع الميم عندك موجودة في المخارج الحروف، عندك قاعدة طبق عليها، لا تقول لي مش هي وما هي، لا عندك قاعدة طبق. يا بني اركم معنا. طيب، وأيضا التاء في الدال، إيش مثال التاء في الدال؟ أردتم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. آمن الطائفة، هم الطائفة. طيب، آمن الطائفة وهم الطائفة ونحو ذلك. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني الذال في الذال، إذ ذل متماثلين، والذاء أيضا في الظاء إذ ظلموا. شوف، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني الإذ مدغمة في الذال ومدغمة في الظاء. وقد تيمت دعد وسيما تبتلا، قد تيمت الدال قد في التاء، قد تبين، وأيضا قد في الدال، وقد تيمت دعد قد دخلوا، وسيما تبتلا. وقامت تريه دمية طيب وصفها، قامت تريه يعني التاء في التاء، لأنه قامت تريه دمية التاء في الدال طيب وصفها. قال الطائفة: وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا، بل وهل راها يعني الباء بل في الراء، برانا مثلا بل ربكم، والها في ايش في الراء، تمام. بل وهل راها لبيب، والباء في اللام لبيب ويعقلا. وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. وما أول المثلين يعني اضرب بعصاك، وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. الشاطبية نعم. فيسر لنا بإيش؟ ببيتين من الشعر كذا، قال: ولا أقول في الإدغام، يعني ما في خلاف، إذ ذل ظالم، وقد تيمت دعد وسيما تبتلا، وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. وما أول المثلين فيه مسكن يشير الإدغام متمثلين فلا بد من إدغامه متمثلا. الشاطبي هنا. طيب، الآن الإدغام المتقاربين. في حفص إدغام متقاربين في هذه الأمثلة: اللام مع الراء، والقاف مع الكاف. أما اللام مع الراء مثل قل ربي، اللام مع الراء يعني اللام في الراء. وأما القاف مع الكاف مثل قوله: ألم نخلقكم، في سورة المرسلات، اللي يعرف سورة المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم، الهمزة الاستفهام، واللام لم أداة تفعيل جو جزم، نخلق فعل مضارع مجزوم بلام مع جزم السكون. طيب، والكاف، القاف ساكنة والكاف متحركة. للقراء فيها احنا قلنا والخلف بنخلقكم وقع مذهبين. المذهب الاول ادغام المحض هو المقدم الم نخلقكم، وادغام متقاربين هذا. والمذهب الثاني هو الاتيان بالقاف من غير قلقلة بصوت الاستعلاء المخلوقكم. الاول ادغام قراءة بعمر الداني وعليه سار الشاطبي رحمه الله، والثاني قراءة مكي بن ابي طالب القيسي، والقراءتان صحيحتان مقرون بهما. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. طيب الإدغام الصغير من حيث الكمال والنقصان ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل وإدغام ناقص. الإدغام الصغير من حيث الكمال والنقصان ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل وإدغام ناقص. الكامل مثل اضرب بعصاك، ومثل آمن الطائفة. وإنما سمي كاملا لأن الحرف المدغم تذوب يذوب مخرجه وتذوب صفته في الحرف المدغم فيه بالكلية، مثل ما عندك سيف وعندك الغمد تدخل نصل السيف في ايش؟ في الغمد كاملا. اضرب بعصاك كان ادغام كامل، متماثلين ايضا كامل. نتكلم نحن عن اقسام الادغام من حيث الكمال والنقصان. امن الطائفة، اردتم، الدار كلها دخلت في التاء فتشددت. قل ربي، الراء كل اللام كلها دخلت في الراء. وايضا مثل مما، من ما، هذا ادغام كامل. ولكن لا تعلمون ادغام كامل. كلا بل لا تكرمون ادغام كامل. من نشاء ادغام كامل. اذا حروف الادغام الكامل ياتينا في موضوع ادغام بغنه ام بغير غنه، في نون احكام نسك والتنوين ياتي بشكل يعني اكبر. لكن النون والراء نرمل النون والراء والميم واللام ادغام النون الساكنه او التنوين فيهنا في هذه الحروف الأربعة إدغام كامل. يعني نون الساكنة والتنوين، إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف الأربعة المجموعة في قولك نرمل إدغام، مثل من نشاء، من ما، مما، من ربك، ولكن لا تعلمون مثلا. أما الإدغام الناقص مثل أحط، اللي قلنا ابدأ بطاء وانتهي بتاء، ومثل بسطت، ومثل على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا ناقص. لأنه ما كامل، الصفة موجودة، الصفة موجودة، لكن إيش ما دخل مزج الكامل. طيب وأولي مثل وجنس استكن أضغم كقل ربي وبلى وأبن. ما معنى وأبن؟ طبعا وبلى وأبن يعني أظهر، أبن يعني أظهر، أبن معناها أظهر. إيش معنى أبن بالإنجليزي؟ ها؟ لا أبل ذيك يا شيخ، أبل أبن، أبن أبن أبن جذب نعم وخلاص. معلش، في اللغة العربية أبن معناها أظهر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبن القدح عن فيك ثم تنفس، يعني لا تنفس في الإناء، أبن القدح عن فيك افصله أظهره ثم تنفس. صح ولا لا؟ الحديث صحيح، أبن القدح عن فيك ثم تنفس. وأبن يعني أظهر في ماذا؟ في يومي. موانع الإدغام، موانع الإدغام. المانع الأول ألا يكون الحرف الأول حرف مد. موانع الإدغام، موانع هذا عنوان. لو واحد قال لك سؤال ما هي موانع الإدغام الصغير، تقول واحد ألا يكون الحرف الأول حرف مد. مثل ماذا؟ مثل في يومي مثلا، في يوم مثل ما قال ابن الجزر، يعني أن يكون الحرف الأول حرف مد، أن يكون الحرف الأول حرف مد فيمتنع الإدغام. لا يكون ولا أي أن يكون، أما المانع الأول أن يكون الحرف الأول حرف مد فيمتنع الإدغام. صلح عندك. أو تقول يعني ألا يكون الحرف الأول حرف مد فلا يدغم. فما يجوز أن تقول في يومي، في يومي، تقول في يومي آمنوا وعملوا، مدوا آمنوا وعملوا، قالوا وهم فيها، مدوا قالوا وهم فيها، صح؟ لأن قالوا ألوين حرف مد ولا حرف لين؟ مد. إذا مد يمتنع أن ندغمه في الحرف الثاني. في يومي الحرف الياء مد ولا لين؟ مد. إذا كان مد إذن يمتنع أن ندغمه في الحرف الثاني. ما نقول في يومي أو قالوا وهم. طيب إذا كان الحرف الأول حرف لين، الجواب لا يمتنع الإدغام، يجوز الإدغام بل يتعين الإدغام. مثل عصوا ذلك بما عصوا وكانوا، الواو يشبه مشددة، لو الأولى أدغمناها في الواو الثانية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لأن الواو هنا ليس حرف مد، صح؟ الواو ساكنة قبلها مفتوح فهو حرف إيش؟ لين. إذن عصوا وكانوا هنا إدغام متماثلين. في يومي مع قالوا، هل يجوز أن أقول ما قالوا؟ لماذا؟ لأن الحرف الأول متباعد مع الحرف الثاني، فالمتباعدان لا يجوز إيش؟ إذن الشرط الثاني لا ندغم الحرف الأول في الحرف الثاني إذا كان متباعدين. كيف أدغم الباء السين؟ لا يمكن. كيف أدغم الهاء في الباء؟ كيف أدغم الطاء في الميم مثلا؟ في يوم مع قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، هل يجوز أن أقول تزغ قلوبنا بالإدغام؟ لا، لأن الغين والقاف ما لهم متباعدين، وقرقريا في القراءة الشاذة بالإدغام على أساس أنهما فيهم نوع من التقارب جنب بعض، يعني لا تزغ قلوبنا، لكن شاذ ما يقابل. ما هو أقول يعني على أساس هم متباعدان، لكن في قول أنهما فيهم نوع تقارب. يعني في يوم قالوا وهم، هذا مثال آخر. هنا هل يجوز أن أقول قالوا وهم؟ لا، لأن الحرف الأول الواو حرف إيش؟ مد، فلا يدغم في الذي يليه. قالوا وهم، في يوم قالوا وهم، وقل نعم، ولا أدغم لام الفعل في النون، لأن اللام والنون ما لهم؟ متباعدين. سبحه، من موانع الإدغام أيضا ألا يكون الحرف الأول حرفا حلقيا. سبحه، لا تقول سبحه تدغم الحافلة، سبح مثلا، سبحه وإذا وقفت سبح. لا تزغ قلوب هنا لأنهم متباعدين. فالتقم هنا ما تقول فالتقم لأن اللام هنا لام ماذا؟ لام قمرية مو لام شمسية. لذلك اللام القمرية مجموعة في قولك اللام اللام تظهر اللي يسموه القمرية إذا أتى بعدها أحد حرف أبغي حجك وخف عقيمه. تمام؟ ولماذا؟ لأن العلاقة بين الله وبين هذه الحروف علاقة إيش؟ تباعد، ما في تقارب، تباعد. أما الحروف الشمسية وهي مجموعة في قولك ما هي؟ طب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم الطيبون. طيب طيب ثم نعم فز طيب ثم صل الصابرين نعم ثم مثلا الثالث ونحو ذلك. يعني تجد أن العلاقة بين اللام وبين السين مثلا تباعد تقارب فتدغم اللام في السين فتقول مثلا السيئة ما تقول السيئة. لذلك سبحان الله لو أظهرت اللام في الحروف الشمسية تجد إيش صعوبة الشمس السماء الثلاثة. لا تزغ قلوب فالتقم. وأيضا يذكر العلماء مانعا أخيرا من موانع الإدغام ألا تكون الحرف الأول فيه هاء سكت مثل مالية هلك عني سلطانية. فإنك إذا وصلت مالية بهلك عني سلطانية يعني على قول يتعين الإظهار بالسكت يعني مالية هلك عني سلطانية. وبعضهم يقول إذا أدغمت يجوز أن تدغم فتقول مالية هلك عني. والسر في ذلك أن أصل المالية هي أصل مالي مالي وهذه الهاء إنما يعني جيء بها للسكت فهي ليست عمدة في الكلمة ليست عمدة. طيب فنقول مالية نسكت عليها مالية هلك عني سلطاني وهذا هو المقدم في الأداء والنظار. طيب قال يا ابن الجزري بعد ذلك والضاد باب الضاد والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ الآخري. يقول والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. هنا أفرد الإمام ابن الجزري رحمه الله بابا مستقلا في الفرق بين الضاد والضاء وقام باستقصاء الكلمات الضائية وبعض التنبيهات الموجودة يعني استقصر كلمات الضائية في القرآن وأتى ببعض التنبيهات في قول أنقض ظهرك عبد الظالم ونحو ذلك. فيقول عليك أن تفرق بين الضاد والضاء لأنهما حرفان متشابهان. ليس بالمناسبة الضاد والضاء ليس متماثلان صح وليس متجانسان صح ولا متقاربان ولكنهما متباعدان. طيب ايش المشكلة؟ متشابهان متشابهان لان الفرق بين الضاد وبين الضاء بالنسبة للمخرج فالضاد يخرج يعني يمتد اللسان في مخرجه بمعنى احدى حافتين اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس هذا بالنسبة للمخرج. والضاء يخرج طرف اللسان مع الثنايا العليا المشرفة المعثنة العليا ضاء هكذا. وأما بالنسبة للصفة فنفس الصفات الموجودة في الضال موجودة في الضاء، إلا أن الضاد يزيد بالاستطالة، فهناك فرق بين الضاد وبين الضاء. وقد كتب بعض الفضلاء تقي اسمه السيد نجيب عامر كتابا أسماء مطبوع إعلام السادة النجباء في أنه لا تشابه بين الضاد والضاء. من أراد أن يراجع البحث الطويل يعني في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب إعلام السادة النجباء في أنه لا تشابه بين الضاد والضاء، فإن الضاد الفصيحة هكذا ضاء، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وأما الضاد الملحونة فهي التي ينطق بها العوام كالضاء فيقولون ضيفي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا لانفضوا من حولك. كم في ضاء عندك؟ في ضاءين وضاد. ولو كنت فظا هنا بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاء. جميل. غليظ بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاء. عشر لسان كيلو قدامكم. طيب لانفضوا من حولك ضاد ولا ضاء؟ نعم ضاد. فلذلك يسمون العلماء بعض العلماء يسمي الضاء يسموها الضاء المشالة. ايش معنى المشالة؟ يعني اللي معها عصاية. أيوة الضاء المشالة. وأما الضاد تمام فهي الضاد اللي من غير عصاية. طيب هو طبعا هذا موضوع العصا وما العصا هذه للتخريف فقط حتى ترتسم الصور في ذهنك يعني إنه هذه هي الضاء وذاك هي الضاء. تمام. فبالتالي إذا يقول أبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله وهو من القراء السبعة المعروفين قال سمعت، وهذا نقرأته في كتاب التذكار في أفضل الأذكار للإمام القرطبي مطبوع موجود جميل الكتاب التذكار في أفضل الأذكار. قال أبو عمرو بن العلاء سمعت غير واحد من الفقهاء يقولون إن الصلاة لا تصح خلف من لا يميز بين الضاد والضاء. فيجي بعض الناس يقرأ الفاتحة فإذا وصل إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أظهر لسانه كيلومتر قدام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخطأ، لأن الضالين إيش معنى الضال؟ يقول لك أنا ظليت ماشي ظللت أمشي. ما معنى ظللت أمشي أو ظللت أمشي؟ أحسنتم، استمريت أمشي في النهار بالمناسبة. لاحظ هي ظل بمعنى أصبح، لكن لما قلت والله أنا أصبحت ماشي يعني لازلت ماشي في الصباح. لما أقول ظللت أمشي يعني أنا مستمر ماشي، بس متى؟ ما تقول الله تقول لي في الليل والله ظللت أمشي. لاحظ ولا لا؟ تقول الله لازلت ماشيا أو نحو ذلك مثلا يعني. ففرق بين الظل بين من ظل وبين من ظل. ولاحظ حتى في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظن بالدينار أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيش معنى من ظن بالضاد بالدينار أن ينفقه؟ بخلة. جميل. لكن لو جاء واحد تمام جاهل جاهل بالتجويد ويريد أن يقرأ حديث رسول الله وقرأ من ظن، كيف من ظن بالدينار أن ينفق؟ ظن بمعنى يعني من الظنون. إيش دخل الدينار فقه بالظن؟ يعني في علاقة هنا؟ ما في علاقة. فلذلك أخوف ما أخاف، أخوف ما أخاف على طلاب الحديث إذا لم يتعلموا التجويد أن يقعوا تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من الحضور. هذا كيف أنت تقرأ حديث رسول الله بغير تجويد وتخرج الحرف من مخرج من غير مخرج؟ مثل بالضبط ما قاله الأصمعي رحمه الله: أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يتعلم النحو أو من النحو ما يعصم به لسانه أن يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم، تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال عني أو من حد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد يقول طيب ايش تكبر المسألة؟ لا أنا ما كبر المسألة، العلوم كلها مترابطة، العلوم كلها مترابطة، فإن علم التجويد مرتبط بالحديث والحديث مرتبط بالفقه، سواء علمت أم لم تعلم، عرفت أم لم تعرف، كل العلوم مترابطة، بل حتى علم الكيمياء والأحياء والمرتبط حتى بالفقه. وهناك أمثلة لكن ليس المجال لذكرها حتى ما لا نخرج عن موضوعنا. قال: والضال باستطالة ومخرج. ونحن تكلمنا في الدروس السابقة عن لحون الناس في حرف الضاد فلا داعي للإعادة. ميز، فرق فرق. وعندما يقول ميز أي ميزها من الناحية النظرية ومن الناحية العملية ومن الناحية السماعية، التمييز بشتى أنواع صوره التمييز، لأنه في بعض أهل البدع اللي سووا بدع في التجويد ماذا قالوا؟ قالوا الضاد والضاء المخرج لاحظ عبارتهم، شوف أصحاب البدع قالوا المخرج مختلف والصوت واحد، المخرج مختلف والصوت واحد. يعني من أين خرج عاصم؟ من هذا الباب. ومن أين خرج أيضا؟ من هذا الباب. كيف في وقت واحد وفي زمن واحد؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أبدا أن يكون المخرج مختلف والصوت واحد. فقول ابن الجزري رحمه الله تعالى ميزها في الدراسة النظرية، وذكرنا ميزها في الطريقة العملية، ميزها حتى في الصوت، عندما يعني تقول ولا مثلا ولا الضالين في الصوت يختلف عن قولك ولا الضالين، عندما تقول هؤلاء الضيافي وضيفي غير عندما تقول هؤلاء ضيفي، عندما تقول يلا نصلي صلاة الظهر غير أن نقول صلاة الظهر. مو بس حتى في بعض الناس يقلب الضاء إلى إيش؟ إلى ضاد. وقد قلت لكم الطرفة أن واحد يصلي بالناس فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجاء واحد رخسه بظهره فصاح وقال ظهري، فقال له لو جعلت ضاد ظهرك في المغضوب في الضالين لما حصل بك هذا الشيء. ها؟ كيف؟ ايوه ضا ايوه ايوه ما ما فهمت انا التفريق اليوم مهم جدا، يعني احسنتم صح، يعني مثلا فقم السنان يعني كريسه ايوه يقطع الموت بالظبط كده بالظبط، لا ما ينفع ما ينفع. احسنتم فهمت قصدك الان صح، يعني عندما تقول مثلا مثلا تقول طيب، هل تقول مثلا مثلا صيب او تقول كذا ينفع؟ ما ينفع ابدا، لا ينفع ابدا. او بعضهم ينطق الضاد لاما، فبدل ان يقول مثلا ضرب يقول ضرب ضرب باللام، وهذا لحن ايضا، هذا لحن على كل حال. ابن الجزري رحمه الله يعني نستشف من كلام، اذا انت سبحان الله الله بيعطيك سليقة طيبة في التفريق بين الضاد والضاء، ما في داعي انك تحفظ يعني انك تعرف مواضع الضاد والضاء في القرآن، خلاص خاصة اذا كنت صغير وتلقنتها، يعني اذا انت حفظت القرآن وانت صغير وتلقنت بشكل صحيح الضاد والضاء ما في داعي صح. لكن هنا ابن الجزري يقول لو في واحد مثلا احيانا يشتبه عليه هل هي بالضاد ام بالضاء، انا سأذكر له جميع الكلمات اللي في القرآن به اللي بالضاء، فيقول مثلا ميز من الضاء وكلها أي كل الكلمات الضائية سوف تجيك في هذا الكلام في الضعني، ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، فبدأ بالضعن يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فلا تقل يوم ضعنكم ولكن قل يوم ضعنكم. وما هو الضعن؟ الضعن هو الرحيل والسفر، والضعينة هي المرأة التي على الهودج يسمى ضعينة. وأحيانا يكنون بها عن المرأة فيقولون الضعائن يعني النساء، والضعينة يعني المرأة، سواء كانت على الهودج يعني كانت على الناقة وعلى البعير أو لم تكن عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف يطيرون في الهواء، وصنف كلاب وحيات، وصنف يحلون ويضعنون. يحلون يعني معكم، ويضعنون ماشيين ينتقلون مثل ما تنتقلون. في الضعن ظل، الظل بالضاء وليس ظل. الظل هو يعني في الشمس، لما أحد يكون في الشمس أو في غير الشمس حتى. بالمناسبة الظل أعم من الفيء، الظل أعم من الفيء، فإن الفيء لا يكون إلا بالشمس، وأما الظل فقد يكون في الشمس وقد يكون في غير الشمس. يقول ظل فلان، وقد جاء في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. ظل الله في الأرض مو يعني الانعكاس، لا، ظل الله في الأرض بمعنى أنه يطبق الأحكام والعدل اللي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك تقول: تتبعنا الفيء. الكلام هذا يكون في النهار. إذن كل فيء فهو ظل، وليس كل ظل فهو فيء، فإن الفيء هو الظل في النهار، وأما الظل قد يكون في الليل وقد يكون في النهار. أحسنتم، جميل. وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا ظليلا هنا المعنى ما في شمس، وإنما المراد يعني مكانا واسعا، مكانا عظيما لا ممتدا. إن في الجنة أو أما حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لم يقل يوم لا فيء إلا فيءه، لأنه لو قال فيء إلا فيءه معناه انعكاس أو ظل، يعني حاش يعني نفي ينفع ليس كمثل شيء، انعكاس هذا. ولكن الظل قد يكون بسبب الشمس وقد يكون بيش بغير سبب الشمس. لا، الله سبحانه يقول: يتفيأ ظلاله، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، وظلالهم بالغدو والأصال. ولذلك يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام لم يكن له ظل. بعضهم قال ما لم يكن له ظل يعني إذا خرج النبي في الشمس ما في ظل، لا، غير صحيح، غير صحيح. لم يكن له ظل معنى ما في واحد يمشي وراه يظلله، ما هو كسائر الملوك والإلاخر واحد يظلله من الشمس، بل كان عليه الصلاة والسلام كسائر يخرج للشمس طيب ويضحي في الشمس، تمام. والظل ضده الضح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلس أحدكم بين الضح والظل فإنها مجالس الشيطان. ما المراد بالضح؟ الضوء، ها؟ والظل يعني اللي ما في ضوء. ما تجلس نصك هنا نصك في الشمس نصك في الظل. صراحة. ها؟ صراحة. يعني وقت يكون تكون الصبح مثل هذا. ما في مانع، ما في مانع. يعني ما في مانع، أنت بكل بسرعة وتروح يعني. شو تسوي؟ في الضعن ظل الظهر، الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء. عظم الحفظ، عظم الظهر معروف من بعد صلاة الظهر. ظل الظهر عظم الحفظ، عظم يعني العظيم وما تصرف منها. والعظيم قد يراد به الكثير، فتقول: رأينا جيشا عظيما. ايش معنى عظيما؟ كثيرا. وقد يراد بالعظمة القوة، كقولك فلان عظيم الشأن. عظيم الشأن يعني قوي في شأنه، إن كان قوي في علمه أو قوي في عمله أو في سلطانه على كله. نعم. في الضعن عظم الحفظ، الحفظ هو إثبات الصورة الخارجية في الذهن. الحفظ المعروف الحفظ إثبات صورة خارجية في الذهن المؤدي إلى الفهم، هذا معنى الحفظ، إثبات صورة خارجية وإثباتها في الذهن المؤدي إلى الفهم. يعني لما تحفظ بيت من الجزرية، هي الجزرية فيها برا ولا هي داخلك؟ برا. إيه. والضالة هي قدامي مثلا، والضالة باستطالة إلى المخرج. أنا ماذا أصنع؟ هذه الصورة الخارجية فين أثبتها؟ في الذهن. عندما أثبتها في الذهن، إثباتي لهذه الصورة الخارجية في الذهن طريق إلى فهم العبارة. فلذلك قالوا الحفظ طريق الفهم. ظل الظهر عظم الحفظ. عظم الحفظ أيقظ وأنظر، أيقظ إلى اليقظة والانتباه بالضاء، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فإنه نفى اليقظة عنهم وقال إيش؟ أنهم رقود. إذن اليقظة ضد الرقود وهم رقود. ويقال إيش؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه. أيقظ وأنظر، الإنظار بمعنى الإمهال. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون بالضاء. عظم ظهر اللفظ، العظم، تمام، العظم المعروف العظام، ثم كسونا العظام لحمة، وقرئ العظم لحمة. وقد يراد بالعظام البدن، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو أننا صنعنا لك منبرا تجمع فيه عظامك، عظامك يعني بدنك. طيب، وقد أشكل على البعض أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى يعني كتب وصية إلى موسى عليه السلام أن ينقل عظامه إلى الأرض المقدسة. كيف ينقل عظامه؟ وإن الله حرم عرضا تأكل أجساد الأنبياء. فنقول مو عظامه يعني العظم اللي داخل، يعني بدنه، بدليل أنهم لما حملوا جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام بعد قرون يعني سنوات طويلة، كانت الجنازة يوسف عليه السلام تضيء لهم في الليل، تضيء لهم في الليل في الحديث الصحيح، حتى وصلوا بها إلى أرض فلسطين، الأرض كنعان، الأرض المقدسة، ودفن هنالك يعني مع يعقوب ومع أبائه. فالشاهد أن كلمة عظم يراد بها العظم المعروف، ويراد بها ماذا؟ البدن، العظام يعني البدن، تحمل فيه عظامك كما جاء في الحديث. أي عظم ظهر اللفظ، ظهر، المراد بالظهر هو متن الشيء ومحل الظهور. فيقول ظاهر الأرض، ظهر الأرض. وقد يراد بالتظاهر التعاون، فإن تظاهر عليه يعني تعاون عليه. إنهم إن يظهروا عليكم يعني إن يغلبوكم، وقد يراد بالمظاهرة الغلبة. إنهم إن يظهروا عليكم يعني يغلبوكم، تظاهر تعاون. عظم ظهر اللفظ، واللفظ هو الطرح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.